إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وبعد. تكلمنا على شروط الزكاة وقفنا إلى الشرط الخامس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخامس يعني من شروط وجوب الزكاة، الشرط الخامس. الشرط الخامس من وجوب الزكاة، تذكروا شو مش عارفين تاخدين فين لحد فين؟ الشرط الخامس قال: الخامس من شروط وجوب الزكاة مضي الحول. مضي الحول ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. والثابت أو دليل المسألة هو إجماع العلماء كما نقل ذلك ابن المنذر في كتاب الإجماع. قال: مضي الحول، وفي نسخ، يعني في نسخ من نسخ الكتاب اللي هو المتن الأصلي، شرط على نصاب تام. قال: لحديث عائشة مرفوعا: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا آنفا. قال: رواه ابن ماجة من رواية حارثة بن محمد، وقد ضعفه جماعة. وقال النسائي مطروق، وروى الترمذي معناه من حديث ابن عمر من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وأيضا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، وقد تكلم فيه غير واحد، يعني في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وعائلة أسلم مسألة وقيدة حديثية كلها ضعفاء. قال: وقد تكلم فيه غير واحد، عبد الرحمن بن أسلم هذا واحد، وأبوه مسمى أسلم أيضا ضعيف، وثالث أيضا ضعيف لا حظ له. قال: ورفقا بالمالك وليتكامل النماء فيواسى منه. قال: ويعفى عن نقص نحو ساعتين من الحول، يعني ساعتين أو يوم أو يومين، هذا كله معفي عنه في حوالين الحول. كذا وكذا نصف يوم قطع به في المبدع، يعني صاحب المبدع قطع به لا يضر ساعتان أو نصف يوم أو يوم أو يومان. والمنتهى صاحب مات المنتهى الإرادة. قال: وصححه في تصحيح الفروع وفي المحرر، محرر للمجد بن تيمية، وهو جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن تيمية. قال: وقاله جماعة: لا يؤثر في نقصه دون اليوم، لأنه لا ينضبط غالبا ولا يسمى في العرف نقصا. في عرف الناس إن كان يوم أو نصف يوم لا يسمى نقصا أو يؤثر في حوالين الحول. وحوالين الحول هو الحول الهجري لا الميلادي، حوالين الحول الهجري. قال: إلا في الخارج من الأرض وما في حكمه كالعسل. العسل مسألة خلافية بين العلماء فيه زكاة أم لا، والصواب أن فيه زكاة لكن بضوابطه وبشروطه كما سيأتي، وهو العسل الموجود الآن الذي يأتي بمنحل وبخلايا ثم ينتج منه عسل، هل عليه زكاة أم لا؟ هل هو العسل أم نوع آخر كان موجود في الجبال؟ الصواب العسل الموجود في الجبال الذي يعني يقطف بغير كلفة ولا تعب، أما هذا العسل الموجود الآن بخلايا ونحو هذا فهذا يدخل في نوع عروض التجارة كما سيتفصل إن شاء الله تعالى. قال لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، هذا بالنسبة للخارج من الأرض لا يشترط فيه مرور حول أو حولان حول بالنسبة للثمار وكذلك العسل. قال وذلك ينفع اعتباره في الثمار والحبوب، يعني حولان ايش؟ الحول. هذه الآية في سورة ايش؟ سورة الأنعام، وهي سورة مكية ولا مدنية؟ مكية. وقد لا يلزم من أن الصورة مدنية أن جميع آيات الصورة مدنية، يكون فيها بعض الآيات مكي والعكس، تكون مكية وبعض الآيات فيها مدنية. لذلك البعض يستدل أن الزكاة لم تفرض في المدينة إنما فرضت لم تفرض في مكة إنما فرضت في المدينة. قال وذلك ينفع اعتباره في الثمار والحبوب، وأما العسل والمعدن والركاز فبالقياس عليهما، ولأن هذه الأشياء نماء في نفسها، يعني العسل والمعدن والركاز تؤخذ الزكاة منها عند وجودها، وجد ركاز حصل على ركاز في الخمس عند وجوده، وكذلك ليش؟ وكذلك العسل والمعدن هنا لا، الحديد ليس فيه زكاة إنما الركاز هو مدفون الجاهلية من ذهب ونحو له قيمة. قال ولأن هذه الأشياء نماء في نفسها تؤخذ الزكاة منها عند وجودها ثم لا تجب فيها زكاة ثانية. لا، ليس المقصود بها الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة فيها تكليف إذا مر عليها الحول، أما المعدن والركاز لعله نوع من الركاز. نعم هو نوع من الركاز، لكن مش المقصود به الأثمان اللي هو النقطين اللي هو الذهب والفضة، لأن هذا زكاة ولابد أن يمر عليها حول، هذا ليس فيه زكاة. جميع المعادن الثمينة اللي قد تكون أغلى من الذهب والفضة ليس فيه زكاة، ليس عليها دليل اللهم إلا ركاز. ركاز حسب وجوده، ثم بعد ذلك إذا تملكته الذهب والفضة فترصد له حوالان حول من وقت أن تملكته أنت. ليس ايش؟ في زكاة؟ نحن نقول إذا كان هذا نوع من أنواع الذهب والفضة لكنه وجد مدفونا في باطن الأرض فهذا يأخذ حكم الركاز، أما الأنواع الأخرى من المعادن وغيرها فليس فيه زكاة على الصحيح وإن كان ثمينا. قال لعدم إرصادها للنماء إلا المعدن أو المعدن من الأثمان. يبقى هنا مقصود المعدن هنا اللي هو الذهب والفضة، يختلف عن الأول. فتجب فيها عند كل حول اللي هو الإيش؟ الأثمان هو الذهب والفضة النقدية، لأنها مظنة أو مظنة النماء من حيث أنها قيم الأموال، لأن الأموال والتجارات ونحوها إنما تقيم بالنقدين الذهب والفضة. قال فإذا استفاد مالا، مالا كأن يستفيد مالا عن طريق الإرث أو الهبة أو العطية، فإذا استفاد مالا يعني كالإرث والهبة والعطية، ولو كان المال من غير جنس ما يملكه فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، حتى يحول عليه الحول إن كان من غير جنسه. فإن كان من جنسه كمل به النصاب ثم يستأنف حوله، يعني يزكي المال الأصلي من حوله ثم يستأنف حولا جديدا للمال المستفاد من جنسه. نعم، لا تفرق، إن كان من جنسه يكمل المصاب، أما من غير جنسه فلا يكمل المصاب، فتستأنف له حولا ثم نصابا ثم نصابا. أما من جنسه فتكمل به النصاب وتستأنف حولا، فيختلفان. نعم، يكمل به النصاب الأصل فيزكيه ثم المال المستفاد يستأنف له حولا جديدا، يستأنف له حولا جديدا. لا، وانت قد تكمل النصاب مثلا يكون عندك 10,000 واستفدت 20,000، 20,000 دول حولوها من اول ما استفدت المال، اول ما استفدت المال. قال لما تقدم الا نتاج السائمة، نتاج السائمة أي بهيمة الأنعام السائمة التي ترعى من كلب مباح. قال بكسر النون نتاج، وإلا ربح التجارة فإن حوله أي ما ذكر من الربح والنتاج حول أصله. يبقى عندنا إذا نتجت البهيمة الأنعام نتاجا فإن حول هذا النتاج حول أصلي، يعني حول أم، حول إيش؟ أمهات أو أمات، أمات. كذلك ربح التجارة، إن ربحت مثلا كان عندك أصل المال 10 فربحت 10، فكذلك ربح التجارة 10 التي ربحتها وهي في نهاية الليل العام ربح حوله حول إيش؟ حول أصله، أصل المال الذي تتاجر به. قال أي ما ذكر من الربح والنتاج حول أصله، حول إيش؟ أصله، يعني لا يستأنف له أصلا جديد. فيضمان إليه إن كان أصله نصاب، ضمان إلى إيش؟ إلى المال، الربح يضم إلى أصل، إن كان أصله نصاب. النتاج السائمة يضم إلى أصلها إن كان أصلها نصاب. لقول عمر اعتد عليهم بالثقلة، يعني الماشية الصغيرة، المولود الصغير اعتد، يعني عدها عليهم. فإن كان عندهم مثلا 25 من البقر أصول مات ثم نتجت في خلال الحول 5، صارت إيش؟ صارت نصابا، يعد من أول النصاب. ثم إذا نتجت مرة ثانية مثلا 10 يحسب الزكاة من إيش؟ يضم النتاج إلى الأصل ثم يزكي عن النتاج وأصله كله. قال ولا تأخذها منهم، يعني لا تأخذ الصغيرة، لا تأخذ الصغيرة لكن تعدها ايش؟ تعدها من اصل النصاب، تكمل النصاب ثم لا تأخذها. هذا الأثر متكلم فيه ومعمول به من ناحية الفقهية. قال ولقول علي، ولقول علي رضي الله عنه وأرضاه، وفي بعض الكتب موجود وإذا ذكر علي قيل عليه السلام، هذا غير ثابت في كتب أهل السنة والجماعة، إنما هي من أفعال بعض المتشيعة، والمتشيعة على عهد علي يختلفون عن المتشيعة في عصرنا هذا وفي العصور المتأخرة، فإنهم كانوا يقدمون إذا وجدت في كتب الحديث فلان شيعي، أي كان يقدم من شيعة علي، كان يقدم عليا على عثمان في الخلافة. أما مسألة السب واللعن والشتم ولعن أبا بكر وعمر وقذف المحصنة الرذان الصديقة بنت الصديق، هذا من فعل الرافضة المتأخرين، وهم كما قال العلماء أقروا على الإسلام من اليهود والنصارى. قال ولقول علي رضي الله عنه عد عليهم الصغار والكبار، يعني يحجب عليهم الصغار والكبار أيضا، ولا يعرف لهما مقارب في الصحابة، يعني لعمر ولعلي رضي الله عنهما. ولأن السائمة تختلف في وقت ولادتها فإفراد كل واحدة يشق، يعني قد تولد واحدة في أول العام والثانية وهكذا، فإن أفرضنا لكل واحدة حولا هجريا ما استطعنا أن نضبط ليش النصاب، فجعلت تبعا لأمهاتها أو لأماتها. وقيل إن الأمات هي إيش؟ في بهيمة الأنعام، فصول نتاج بهيمة الأنعام، وأمهات فيما يعقل من البشر، أمهات وأمات، ولأنها تابعة لها في الملك فتتبعها في الحول. ورفع التجارة كذلك معنى، إن ربح التجارة متولد عن الأصل، وكذلك لا يظهر، فقد يكتب في أول العام أو في نصفه أو في آخر العام أو في أول الشهر أو في آخره ونحو ذلك. فوجب أن يكون مثله حكما، يعني مثل النتاج، حكما مثل ليش النتاج. قال رحمه الله وإن لم يكن الأصل نصابا فحوله من حين كمل النصاب، فحوله من حين ايش؟ كمل النصاب، ان لم يكن الاصل نصابا، يعني عنده مثلا 35 من الغنم ثم نتجت 5، هذا في شهر محرم، فنتجت 5 في شهر صفر، من اين يحولها؟ في صفر، في صفر، لأنه حينئذ يتحقق فيه تبعية، فلذا وجبت فيه الزكاة، وقبل ذلك لا تجب فيه الزكاة لنقصانه عن النصاب، نقصانه عن النصاب كما أنف. قال ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه، ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه، يعني إن كان من جنس ليش أصل المال كالذهب والفضة، الذهب والفضة، ثم ضرب مثلا فقال كما لو ملك 20 مثقالا ذهبا في المحرم ثم ملك 10 متاقيل في صفر، فتضم إلى 20 الأولى، تضم إلى ليش؟ 20 الأولى، دي بالنسبة لجنسه إن كان من إيه؟ من جنسه. قال أو في حكم، ليس من جنسه إنما في إيه؟ في حكمه، أي حكم ما هو من جنسه كمئة درهم فضة ملكها بعد 20 مثقال ذهب، هذا إيه؟ حكم وليس من جنسه. قال ويزكي كل مال إذا تم حوله، يعني يزكي كل مال إذا تم حوله لوجود النصاب ولو بالضم ومضي الحول. بالضم يعني ضم الإيش؟ ضم الجنس الأول أو الأصل الأول 20 مثقالا من جنسه 10 مساقين من الإيش؟ من الذهب. والضم له طريقة أخرى بعض أهل العلم يجوزه ضم الذهب إلى الإيش؟ إلى الفضة لتكميل النصاب، لتكميل النصاب. واعتبر من جنسه في حكمه، ليس من جنسه الأصل لكن يأخذ ما في حكمه لو أنه من الأسماء، إنه من الأسماء. نعم ونعم لا لا يجب نقول كما هناك بعض أهل العلم يقول أفضل الفقير تخرج منه، يعني الفضة لها نصاب والذهب له نصاب، وإن كان عندك في عروض التجارة فإن قومت مالك بنصاب الفضة وكان هذا أعضى الفقير فهو أولى، فهو أولى وليس على الوجوب إنما هو على الاجتهاد. قال ولا يعتبر النصاب في المستفاد اكتفاء بضمه إلى جنسه أو ما في حكمه، ليه؟ إلا بد من حولان الحول في المال المستفاد، في المال الايه؟ المستفاد، يعني يكمل النصاب ولا يعتبر النصاب في المستفاد لكن يعتبر ايش؟ يعتبر مضي الحول، يعتبر ايش؟ مضي الحول، يستأنف له حولا كما قلنا في البداية، ثم النصاب لا يعتبر لأنه أصل ايه؟ أصل المال الذي هو عنده بلغ نصاب، بلغ نصاب، فيستأنف له حولا ولا يعتبر ايش؟ ولا يعتبر نصابا خاصا به. وإن كان المستفاد من غير جنس النصاب ولا في حكمه، من غير جنس النصاب ذهب إلى ذهب ولا في حكمه فضة إلى فضة إلى ذهب، فله حكم نفسه، يعني يستأنف له نصابا جديدا وحولا جديدا، فله حكم نفسه، فإن بلغ نصابا زكاه إذا تم حوله وإلا فلا. فلو ملك 40 شاة في المحرم ثم 30 بقرة في صفر، ترى هذا ليس من إيش؟ من جنس هذا، زكى كلا عند تمام حوله، يعني يزكي 40 شاة عند مضي الحول في المحرم ويزكي البقر في صفر. قال زكى كلا عند تمام حوله بخلاف ما لو ملك 20 بقرة. قال فلا يضم المستفاد من غير الجنس إلى ما عنده في حول ولا نصاب، لأنه يختلف، لأنه إيش؟ يختلف، فله حول وله إيش؟ نصاب، لا يكمل به الحول ولا يكمل به النصاب. قال المخالفة له في الحكم حقيقة وحكمة ولا شيء فيه، أي المستفاد المذكور إن لم يكن نصابا لفقد شرط الزكاة اللي هو ليش؟ النصاب. نعم حكم، وذهب إلى ذهب جنس. نعم. قال ولا يبني وارث على حول موروث او مورث، على حول مورث ان كان المورث ترك مالا ثم مات قبل ان ينقضي الحول، فالوارث هذا لا يكمل حول ايش، حول الذي ورث منه، انما يستأنف له حولا جديدا، انه امتلك ايش، ان المال لا يكون ملكا له الا بايش، بانتقال الارث اليه، انتقال الارث اليه. طيب مساله اخرى، هل يؤدي زكاة الذي ورث منه او لا يؤديها؟ الصواب، ودي مساله خلافيه بين العلم، هل الزكاة متعلقه بالذمه او بالعين؟ خلاف كما سياتي ان شاء الله تعالى. قيل انه دين عليه، ودين الله احق بالوفاء فيؤدي الزكاة. وقيل لما مات انقطع حوله من دولة تجب عليه الزكاة، اللهم إن مات في نهاية الحول فتخرج عنه الزكاة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق بالقضاء. أما إن مات في أثناء الحول فقد انقطع حوله فلا زكاة عليه. نعم، حتى ولو كان الوارث صاحب فقط، انه لا يمتلك المال الا بانتقال اليه. قال بل يستأنف حولا من حين ملكه، يستأنف حولا جديدا من حين ملك ليش هذا الاسم. اذا كان متعلقا بالزكاه، اذا مات الرجل وترك المال فورثته بالله جميعا. بتقول اذا كان متعلقا بايش؟ والحول مضى ام لم مضى عليه حولا؟ ماشي، هو الان ليس عليه، الرجل الذي مات ليس عليه اثم، لانه لو مات بعد انقضاء الحول مباشره ولم يتمكن فليس عليه اثم، لكن احنا المخاطبون الورثة، نقول دين الله أحق كمن أن يكون عليه دين، فقبل توزيع التركة يؤدي التركة يؤدون هذا الدين، فكذلك قبل توزيع التركة يخرجون زكاة أبيه، زكاة أبيه. قال وإن ملك ملك نصابا صغارا، نصابا صغارا يعني في نصاب صغار ونصاب كبير ونصاب صغير، المقصود بالنصاب الصغار يعني صغار الإيش؟ الماشية، صغار الإيش؟ الماشية. انعقد عليه الحول من حين ملكه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في أربعين شاة، شاة في أربعين شاة، شاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في أربعين، ولم يقل صلى الله عليه وسلم صغيرة أو كبيرة. ثم نوى صلى الله عليه وسلم لما كان يأمر السعاة بجلب الزكاة لم يسألهما صغيرة أم كبيرة، قال لأنها تقع على الكبير والصغير، اسم شاة تقع على الكبير وتقع على الصغير. وأحيانا تسمى الشاة الصغيرة ولد الماعز جمرة، جمرة، لكن عمومها شاة تسمى بالشاة. قال ولقول أبي بكر لو منعوني إيش؟ عناقا، يعني ولد إيش؟ مال الصغير. كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلتهم على منعها. فهنا يقول عناقا يعني ولد المال الصغير يؤدونه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر ايش؟ الصغار من ايش؟ من النصاب. وهي لا تجب في الكبار. قال فلو تغذت، يعني الصغار فلو تغذت الصغار باللبن فقط لم تجب، لم تجب لأنها فقدت شرط السوء، لم تجب لأنها فقدت شرط السوء. لو كان عنده نصاف صغير لكنه تغذى على لبن ليش الأمات، على لبن الأمات، فهذا فقد شرط السوء فلا تجب فيه السوء. لعدم السوء اختاره المجد، مجد أبو بركات شيخ الإسلام وكان فقيها حنبليا فذا، قيل إنه لين له الحديث الفقه كما لين الحديث لداود عليه السلام، وقيل تجب لوجوبها فيها تبعا تبعا لأمها، قول آخر قلنا أن هي تابعة لأماتها، والأمات وجبت فيها ليش الزكاة، وجبت فيها الزكاة وبلغت النصاب. لكن لو كان النصاب على حدة صغار، كان النصاب على حدة ايش صغارا، وقد تكون هذه المسألة في الواقع صعبة، اللهم إلا إن كان رجل مثلا اشترى صغارا عددهم يصل إلى النصاب، واشترط على البائع أن يتغذوا على لبن أماتهم مثلا مدة طويلة من الحول، قد تجب 8 شهور أو غيره. الرجح لو لم تتغذى أكثر العام على الثوب ليس فيها زكاة، لأن الثوب شرط من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. ليش؟ لسه مولودة من ايه؟ لا تنحسب، نحن نتكلم على مسألة الثوب معادلة. قال ولا ينقطع الحول بموت الأمات والنصاب تام بالنتاج، صورته لو كان عنده مثلا ثمانية وثلاثون غنما وفي أثناء عنده أربعون غنما وفي أثناء الحول ماتت واحدة، ماتت واحدة ثم نتجت ما عنده مثلا ثلاثة أو واحدة مكانها، بهذا لا ينقطع الحول، لا ينقطع ليش الحول، نقص ثم كمل بالصغار، كمل بالصغار، في هذه الحالة لا ينقطع الحول. ما هنقول ما ولد له صغارا قبل موت الكبير، هل الحول ينقطع؟ لا ينقطع، فينقطع لأن النتاج عندنا بالصغير عندك موجود، نصاب كامل بالصغار، نصاب كامل بالصغار. قال والنصاب تام بالنتاج، يعني ماتت واحدة أو اثنان وولد له قبل هذا واحدة أو اثنان أو أكثر أو ثلاث، فالنصاب كامل بإيش؟ بالنتاج. قال ولا، قال الجملة حالية يعني حال كون النصاب تاما بالنتاج، تاما بالإيش؟ بالنتاج الصغار. قال فإن لم يكن النصاب تاما انقطع لنقص النصاب، إن لم يكن النصاب تاما انقطع لنقص النصاب، بمعنى أن ماتت واحدة من الأمات أو أكثر ثم بقي النصاب مدة من الحول غير كامل، ثم ولدت له، ولد أيضا لهذه الماشية نتاج صغيرة، فالحول انقطع ثم يبدأ يستأنف من منذ إيش كمل بالنتاج الصغير، نتاج إيه الصغير. قال ولا ينقطع الحول ببيع فاسد، بيع فاسد لا ينقطع الحول به، باع بيعا فاسدا لا ينقطع الحول، إنما الحول كما هو، لان البيع فاسد، والبيع الفاسد لا تترتب اثاره عليه، لا تترتب اثاره ايش عليه. البيع الصحيح تترتب اثاره، ايه اثاره؟ من اثاره انتقال الملكيه، انتقال ايش الملكيه. فالان الملكيه لم تنتقل، لان البيع ايه؟ البيع فاسد، البيع ايش فاسد. فان كان البيع فاسد والملكيه لم تنتقل بعده، فنقول النصاب مازال ايه؟ مازال تاما لا ينقطع، والحول كذلك، والحول كذلك. نعم. ايه؟ أخذ إيه؟ عليه زكاة. لا عليه زكاة. مش احنا قلنا مسألة الدين فيها خلاف بين أهل العلم؟ بعضهم يقول عليه يزكي، وهذا ينظر فيه، هل هو أقرض من أجل الفرار من الزكاة أم ليس فرارا من الزكاة؟ ثم لو فرضنا أنه ليس فرارا إنما هو من أجل التوسعة على إخوانه فقط، فنقول عليه إيش الزكاة، لأن هذا الدين أنت تقول رجع إليه قبل بلوغ تمام الحول، يعني هو دين مقدور مستطاع من بازل، فعليه الزكاة. قال ولا ينقطع الحول ببيع فاسد، لأنه لا ينقل الملك، بيع فاسد لا ينقل إيش الملك، لا ينتقل بالبيع الفاسد إن لم يحكم به من يراه. أحيانا بعض أهل العلم يقول لا هو ليس بيع فاسد، إنما هو بيع صحيح، إنه بيع صحيح. فمن رأى هذا من أهل العلم وأخذ بفتواه فليس إيش؟ فقد انقطع إيه؟ فقد انقطع الحول، وليس عليه زكاة، وليس عليه زكاة. لكن لا تتبع الرخص، يعني مش معنى ذلك أنك تتبع رخص العلماء، كما قيل من اتبع رخص العلماء فقد جمع جميع الشر. قال مغل إلى هنا. ها؟ يعني ما أعرفش يشرك فيه تشتغل، ما أعرفش يا ابن أهل شك بيه وبعته بسالة ها؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا شوف حرارة ولا فوق.